السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. قد تحدثت مع حضراتكم وقلت لكم إن القرآن الكريم قد وردت له أسماء متعددة، وكل اسم يحمل له صفة ويحمل له مدحة، وكثرة الأسماء التي هي حسنة إنما إن دل فإنما يدلل على مزيد من التعظيم والتشريف، بعكس كثرة الأسماء التي تشير إلى ذم ونقصان، أعاذنا الله من هذا. وقلت لكم إن الفخر الرازي قد جمع أسماء القرآن الكريم فوصلت إلى 32 اسما أو 33 اسما، كل اسم منها يحمل صفة معينة لهذا الكتاب الكريم العزيز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بعلمه. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد وصف القرآن بهذه الآية الكريمة بأنه نزل بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق. وقلت لكم هذا يعني أن القرآن الكريم متلبس بالحق، فكل ما ورد فيه وحق لا يمكن أن تجد فيه باطلا بأي حال من الأحوال، بل وهو كذلك يدعو إلى الحق، فلا تجد دعوة في القرآن الكريم فيها طلب لباطل أو فيها تلمس لشيء لا يقبله الخلق الكريم، إنما كل ما دعا إليه القرآن الكريم إنما هو حق. أنزل عليك الكتاب بالإيه؟ بالحق. وقلت وهنا قد وقفنا مصدقا لما بين يديه، قلت لكم هذه شهادة من القرآن الكريم يشهد الله سبحانه وتعالى فيها بصدق التوراة وبصدق الإنجيل. فمعنى مصدقا لما بين يديه أي مصدقا للكتب التي سبقت، وما سبق القرآن الكريم إنما هما التوراة والإنجيل، وهذا يعني أن القرآن الكريم يشهد بصدق التوراة وبصدق الإنجيل، يشهد أن التوراة حق وأن الإنجيل حق، يشهد أن التوراة من عند الله ويشهد أن الإنجيل من عند الله. قد قلت لكم هذا أمرا يستغله غير المسلمين في هذا الوقت، بل ويستغله بعض المتمسلمين المنتسبين إلى الإسلام الذين يدعون إلى إذابة الأديان والحضارات وأن نلتقي جميعا على قلب واحد المسلم وغير المسلم. وهذه دعوات باطلة تعرفون أنها قد انتشرت الآن من أهل النفاق سواء كانوا معممين أو غير معممين وهم ينتسبون إلى الإسلام. يقول لك يا أخي كل خير، يهودي خير، نصراني خير، مسلم خير، كلنا أخوات، كلنا أخوات، وكل خير وكل حل وكل يخش الجنة. لعنة الله على هؤلاء وعلى أقوالهم، وأقولها بملء فيه، لعنة الله على هؤلاء وعلى أقوالهم. فيستغلون مثل هذه الآيات. قل لك يا أخي القرآن نفسه شهد للتوراة وللإنجيل وصدق التوراة والإنجيل. قلت لكم الإجابة سريعة وميسرة، الإجابة سريعة وميسرة، شهادة الله لما أنزله الله. فأنا أوقن أن هناك توراة أنزلها الله وهي حق، وهناك إنجيل أنزله الله وهو حق، ولكن بخبر القرآن نفسه ليست التوراة الموجودة الآن هي التي أنزلها الله حتى لم تبحها وحتى لم تبح أصحابها، وليس الإنجيل الموجود الآن هو الإنجيل الذي أنزله الله حتى لم تبحه وحتى لم تبح أصحابه، بل إن التوراة الموجودة الآن بشهادة القرآن نفسه توراة محرفة، والإنجيل الموجود الآن بشهادة القرآن نفسه إنجيل محرف. وأهل التوراة الآن على باطل، وأهل الإنجيل الآن على باطل، وهذا أيضا بما يشهد به القرآن الكريم ويقطع به القرآن الكريم. إذا ما شهد له الله هو ما أنزله، فأين ما أنزله الله؟ هل من الممكن أن نقول التوراة الموجودة الآن التي أخبر الله عن أصحابها بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هل من الممكن أن نقول التوراة الموجودة الآن هي التي أنزل الله وفيها ما يشير إلى أن الله قد زنى وأن الله لا يعلم وأن الله جسم يتحرك وأن أنبياء الله قد وقع في الزنا، فمنهم من زنى بابنته ومنهم من زنى بامرأة قائد جنده والأنبياء أولاد الزنا وكذا وكذا، هل هذه التوراة التي أنزل الله؟ وهل الإنجيل الموجود الآن بشهادتهم الذي يقولون عنه إنجيل لوقا ومتى وكذا وكذا وكذا، هل هذه أناجيل الله؟ بل هي أناجيل منسوبة إلى أصحاب هذا إنجيل لوقا وهذا إنجيل متى. أين إنجيل الله؟ أين إنجيل الله؟ فهذه الآية فيها شهادة للتوراة التي أنزلها الله وللإنجيل الذي أنزله الله، فليس ما هو بين أيدينا الآن هو الذي أنزل الله، بل هو محرف وأهله على باطل بشهادة القرآن الكريم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول مصدقا لما بين يدين، اسمع، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. ينفع بهدى دلوقتي؟ ده السؤال بقى، هدايتهم كانت امتى؟ كانت امتى؟ من قبل، من قبل يعني من قبل ايه؟ من قبل ان ياتي القرآن الكريم. فلا تصلح التوراة ان تكون هدى الان، ولا تصلح الانجيل ان يكون هدى الان، هذا بنص الآية التي قالت مصدقا، هي نفسها التي اخبرت اني من قبل، كانت التوراة من قبل وكان الانجيل من قبل أن يأتي القرآن. حينما جاء القرآن الكريم وقرب أن يأتي القرآن الكريم حرفت التوراة وحرف الإنجيل، ولذلك جاء القرآن الكريم ليرشد الناس إلى الحق، لأن الناس أصبحوا في ضلال بعد أن حرفت التوراة وبعد أن حرف الإنجيل. الآية كما ترون الله سبحانه وتعالى يقول وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. احنا قلنا فيما مضى الأسماء لا تعلم، يعني الاسم علم على شخص أو شيء، الاسم علم على شخص أو شيء، ولكن لا يعلل، بمعنى أنك لو سألت إنسانا ما اسمك فقال لك علي، سعيد، جعفر، ليس من العقل أنك تقول له ليه. عمرك سألت واحد اسمك ايه خلاص وبعد راح معقبلك قال لك ليه، ايه بقى الاسماء ايه؟ ها لا تعلل، يعني ما يتقالش فيها ليه، هي علم على شخص. ولكن اتفقنا ان المسمي اذا كان الله فالله لا يسمي الا لعلة وحكمة، وعشان كده بقى لما ربنا هو اللي بيسمي لازم نعمل ايه بقى؟ ها ندور ايه علة التسمية وايه الحكمة منها. لكن انا وانت بيسمي خلاص جالك وقت سميه ايه خلاص، ها سميه سميه مخيب، حد هيقول لك ليه؟ هو عالم على شخص وخلاص، ولذلك بيحط دلوقتي اي اسماء لانه هو مجرد عالم على شخص، فيسمي ماندو ويسمي لولو ويسمي توتا ويسمي بوتا اي حاجة وخلاص كده، وخلاص حاجة يتعرف بها الشخص وخلاص. فالاسم علم على شخص او علم على شيء، هو لا يعلل يعني ما يتسألش فيه ليه. لكن اذا كان المسمي هو الله بنسأل بقى ليه، لان الله لا يصدر منه الشيء الا لعلة وحكمة. خلاص يبقى ربنا حكيم، كل شيء يطلع منه بحكمة سبحانه وتعالى. فقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى سمى الكتاب الذي انزل على موسى سماه بالايه؟ بالتوراة. فبدأ اهل العلم يسألوا لماذا سماه الله بهذا الاسم، يعني ايه توراة؟ وسمى الكتاب الذي انزل على عيسى بالانجيل، فبدأوا يسألوا ليه انجيل ليه ليه خلاص. ولذلك احنا يمكن كنا لسه بنلمح لاخوانكم ان لما ربنا يكرمك كده وتروح تحج او تعتمر واخد بالك، هتلاقي سبحان الله العظيم هناك اماكن سميت والاماكن دي سميت لعلل، اهي دي اسماء عللت بقى. فتلاقي نفسك بتروح منى فتسال المكان ده بالذات باسمه منى ليه وهو جزء من مكه، خلاص تروح يقول لك المزدلفه، تبقى عارف ليه الحاجات دي، لسه تعرف ليه روح عارف تبقى عارف ليه وهكذا. فتروح منى تبقى عارف ان اسمها منى لان بيمنى فيها يعني يذبح فيها وينحر فيها. تروح المزدلفه لان الازدلاف هو السير بالليل، والناس ما بتروحش المكان ده غير بالليل، نقف يوم عرفه الى ان تغيب الشمس وبعدين نبدا نتجه الى بعد غروب الشمس بالليل اهو، تروح المكان ده. فعشان بتروحوا بالليل كل الناس تتوافد عليه بليل بقى اسمه مزدلفه. عرفه كل الناس بتجتمع في هذا اليوم لان الحج عرفه، يعني حتى اللي تخلف عن الاشياء اللي فاتت دي لازم يكون موجود يوم عرفه، فكل الناس تجتمع في عرفه، وغرض من اغراض الاجتماع هو التعارف. اذا في حاجات لازم تفهمها وتعرف هي اتسمت كده ليه، وده بيربطك بيها اكثر. فقالوا نفس الكلام، التوراة سميت التوراة ليه؟ فبعض اهل اللغة قالوا من الورى، من الايه؟ الورى، والورى معناه الاضاءة، فالموريات ايه؟ قدحة، تقدح تقوم توري لك يعني تعمل ايه؟ ها؟ تنير لك، تنير لك، فمن الورى يعني الاضاءة. قالوا ربنا وصف التوراة من قبل ان فيها هدى ونور ونور، فنزلت لتضيء لبني اسرائيل، ها لانهم كانوا كالذي يتخبط في الظلمات، بهايم مش عارفين حاجه. ولذلك التوراة نزلت لما ايه نزلت التوراة بعدما انقذهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنده، واول ما مروا وعدوا بسلامة الله كده بدلا من ان يشكروا الله وجدوا قوما يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. فقال لهم ده انتوا حمير ما بتفهموش، قوم انكم قوم ايه تجهلون، ما بيفهموش، بدل ما بيشكروا ربنا طالبين له شريك شريك. فقالوا طب احنا ما بنفهمش، طب عايزين كتاب منهج يفهمنا ايه اللي نقوله وايه اللي ما نقولوش، ايه اللي نطلبه وايه اللي ما نطلبوش، ايه اللي يجوز وايه اللي ما يجوزش. فكانت ها التوراة، فجاءت التوراة لهم بمثابة ايه؟ ها نور، نور يضيء لهم ظلمات الجهل ويفهمهم ما ينبغي وما يجب وما لا يجب وما يجوز وما لا يجوز. فقال بعض اهل اللغة ان هي سميت التوراة كده من الورى وهو الاضاءة، خلاص لانها انارت ظلمات الجهل لهؤلاء الجهلة. البعض الاخر بيقول سميت التوراة من التورية، والتورية معناها التعريض وعدم التصريح. قالوا ذلك لأن جل ما ورد في التوراة من نصائح وتوجيهات وأحكام جاء على سبيل التوريث، يذكر الله لهم أقواما آخرين ويعرض بهم ويوري عنهم من باب اسمعي يا جارة، من باب اسمعي يا جارة. هذان علتان ذهب إليهما أهل اللغة في تعليل تسمية هذا الكتاب الذي أنزل على موسى بالتوراة. وأما الإنجيل فقال أهل اللغة سمي بذلك من النجل، والنجل معناه الاستخراج، تقول نجلت كذا أي استخرجت كذا، أي استخرجت كذا. قالوا والإنجيل قد استخرج من العلوم والحكم، فالإنجيل فيه علوم وحكم. ولذلك لما تقرأوا لو فيه بعض النصوص الصحيحة البقية تلاقي كل وجل الإنجيل مواعظ وحكم، مواعظ وحكم وحكم. فقالوا سمي بهذا ليس لهذه العلة. ربنا لما بيقول وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، فالإنجيل من قبل أي في وقته كان هداية للناس، والتوراة من قبل أي في وقتها كانت هداية للناس. هنا ستجد أن الله سبحانه وتعالى عقب قائلا وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان، خلاص يقول لك الله. طب ما هو اتكلم عن القرآن قبل كده، نزل عليك الكتاب بالحق مش كده، فوصفوا أنه قد نزل بالحق. أعاد الحديث عنه هذه المرة بس المرة دي وصفوا بأنه فرقان، يبقى في أول الكلام وصفوا بأنه حق والآن وصفوا بأنه فرقان، مش كده مش كده. وأنا قلت لكم في المحاضرة السابقة وجي وصف القرآن هنا بالحق مع أن جي وصف سورة البقرة بأنه هداية هدى للمتقين، مش كده. فليه المخالفة في الأوصاف دي، ليه المخالفة في الأوصاف دي؟ فهي خد بالك هو ده الكلام المقصود، لأن المتكلم هو مين؟ هو الله، هو الله. أجل شوف اللي بيحدد وصفية القرآن هتوصفه بإيه؟ السياق. فلا بد وأن تأتي باسم من أسمائه وصفة من صفاته تخدم السياق، تخدم إيه؟ السياق. إزاي؟ قال في سورة البقرة لما جاء الحديث عن القرآن الكريم جاء الحديث قبل الحديث عن المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه؟ هدى اللي بعد منها يبقى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهم إلى هذا. ما دام الحديث عن المتقين التقي مهتدي ولا مش مهتدي؟ مهتدي. فالوصف المناسب ها هنا أن يقال في القرآن هدى، مش كده ولا يبقى التقي لكون مهتدي واهتدى بالقرآن وقبل هداية القرآن جاء وصف القرآن بأنه هدى. هنا هيجي الكلام عن التوراة والإنجيل وأهل التوراة وأهل الإنجيل. أهل التوراة وأهل الإنجيل اهتدوا بالقرآن الكريم؟ لا. مصدقينه؟ لا. فراح ربنا جاب لهم نزل عليك الكتاب بالحق. والله يا بهايم هو حق، سواء صدقتوه ولا ما صدقتهوش، أمنت بيه ولا ما أمنتوش بيه، عملتم بيه ولا ما عملتوش بيه، رغم أنف اللي خلقوكوا هو هو حق. فكان أصلح وصف يتوصف بيه بأنه بأنه حق، خلاص. لما جاء يوصفه بعد الحديث عن نزول التوراة والإنجيل، خلاص، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، خلاص، وراح قايل إيه بقى؟ وأنزل ليه الفرقان. فراح وصفه هنا بأنه فرقان ليه؟ قال علشان يشير أن الناس بعد التوراة وبعد الإنجيل حرفوا وبدلوا واختلفوا وتفرقوا، وكل يدعي أنه على حق اصحاب التوراة يقولوا احنا على حق، واصحاب الانجيل بيقولوا ان احنا على حق، فكان لابد وان يأتي منهج من عند الله يفرق بين الحق والباطل ويقول هذا هو الحق وهذا هو الباطل. فوصف القرآن بعد التوراة والانجيل بانه فرقان، حتى يشيد لاختلاف الناس بعد توراة وبعد انجيل، اختلفوا وبدلوا وزودوا ونقصوا وطعن، وده بيسب هذا وذاك يسب، وده يلعن ده وده يلعن ده وده يربي ده بالضلال وده يربي ده بالضلال. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وبعدين يطلع الجماعة المشركين لا دولنا في عين ولا دولنا في عين، واحنا اتباع ابراهيم. ايه اللي فرق بين كل دول وايه اللي يثبت اين الحق واين الباطل؟ كان لابد من مجيء القرآن الكريم. يبقى شوف كل وصف بتحط ازاي. يبقى في البقرة هدى لانه بتحدث عن المهتدين، خلاص هنا حق لانه بيتكلم عن ناس مش قابلينه فهو حق رغم انف اللي خلفوهم. فرقان ده بعد ما ذكر التوراة والايه والانجيل، لان مش بعد ما جت التوراة والانجيل الناس بقوا حلوين، لا والله ده اختلفوا وتنيلوا وافترقوا وعملوا وطعنوا ونسبوا لله الولد ونسبوا الى الله الفقر والبخل كما رأينا اليهود وجغلنا طويلة. ايه اللي يفرق بين حق وباطل؟ يقول ادي الحق وادي الباطل. يبقى وانزل ليه الفرقان. يبقى كان في هذا دليل ايضا كما قال اهل العلم على تحريف التوراة والانجيل واختلاف اهل التوراة واهل الانجيل، فكان لابد من منهج يفرق بين هؤلاء وبين الحق وبين الباطل ويحسم الامر بين هؤلاء. يبقى وانزل ليه وانزل الفرقان. خلاص. طيب القرآن لما نزل الفرقان بقى ده كل الناس امنت بيه والتزمت، قالوا بس خلاص المسألة اتحلت، احنا مختلفين خلاص نحسم نحسم، قال كتاب نزل من عند الله عرفنا الحق وعرفنا الباطل. قال لا، ده بعد ما نزل القرآن يحمل آيات الله ويبين الحق والباطل ويفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، جاء من كفر بآيات القرآن طب دول هيتسابوا. فجاء قول الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله لهم عذاب شديد. اللي بعد ما نزل القرآن الفرقان الكتاب الحق في ناس كفرت وكفرت بآيات القرآن، وآيات القرآن ما زادتهم إلا كفرا وعمى كفرا وعمى. كل ما سبحان الله تنزل آية تزيدهم كفر. ولذلك نسأله أيكم زادته هذه إيمانا؟ من دي المؤمن بيزداد إيمانا، لكن الكافر بيزداد عمى وكفر والعياذ بالله، لان كل ما بتنزل الايه كذب فزاد كفره. بعد ما كان بكذب بخمسه بقى مكذب بايه؟ بسته، نزلت ايه تقلب بقى سبعه تقلب، يبقى كل ما يزدادوا ايه؟ يزدادوا كفره. ده هيتساب؟ ده مش هيتساب. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يكفرون ايه؟ بآيات الله بآيات الله هيكون كذاب ايه؟ لهم عذاب شديد شديد. أنا قلت لك العقوبة، وما في إنسان هيترك بدون عقوبة، مفيش حاجة هتعدي كده مفيش حاجة هتعدي كده، فلابد من العقوبة. طيب العقوبة هذه العقوبة التي ستقع على رؤوس الناس يوم القيامة، ونسأل الله أن نسلم منها، ربنا سماها إيه؟ عذاب عذاب. وأنا قلت لك سماها عذاب ليه؟ قلت لك إني مادة عذاب وعذب وعذب، هذه المادة في اللغة العربية الحروف دي خلاص تدور حول معنى المنع المنع. طب والعقوبة الأخروية سميت بالمنع بالعذاب بأنها عذاب يعني منع ليه؟ قالوا لأن اللي هيعاقب في الآخرة هيمنع هيمنع مما يلائم الجسد ويقع عليه ضد ذلك. يمنع مما يلائم الجسد، انت ايه اللي بيلائم الجسد؟ ايه اللي بيلائم جسدك؟ الملبس الطيب والمأكل الطيب والمشرب الطيب والمأوى الطيب، مش ده اللي بيلائم جسدك؟ ولا انت ايه اللي بيلائم جسدك بالضبط؟ بيلائم جسدك انك تتضرب؟ فهي بيلائم جسدك ايه؟ ها؟ انك تبقى حرال ولا برزال ولا ايه اللي يلائم جسدك؟ فهو اللي لاقي جسد ست عايز مأكل طيب ومشرب طيب وملبس طيب ومأوى طيب وجو طيب. ادي اللي بيلاقي الجسد ده. يجي اللي هيعاقب في الاخره مش هيلاقي ولا حاجه من الخمسه دول. يبقى هيتمنع عنه المأكل الطيب والمشرب الطيب والملبس الطيب والمأوى الطيب والجو الطيب بل والقول الطيب. ادي الست حاجات اهو. خلاص كل ده هيتمنع عنه ويقع عليه ضيق ذلك. ولذلك المنع في حد ذاته مرحلة من مراحل العذاب. فإذا وصل إليك ضده ازددت عذابا. زي ايه؟ تروح ماسك واحد حبس لو طلب مية مش هتديله ده في حد ذاته ايه؟ والله عذاب والله عذاب. لو طلب مية مش هتديله خلاص. لو طلب أكل مش هتديله ما عادوا عيال. لو طلب لبس مش هتديله. ها خلاص. يبقى انت مانع عنه ولا مش مانع؟ يبقى المنع في حد ذاته ايه؟ عذاب. لا ده انت حظوظ الطين بله بقى. اللي يقول لك اسقيني انت تعلم انه يريد ماء يلائمه. ماء يلائمه يعني ايه؟ يعني عايز ميه حلوه يشرب. عايز ميه حلوه يشرب. تروح جايب له بول وسقيهولي. يبقى اعطيته ايه؟ ضد ما يريد. ده هيحصل لاهل جهنم والعياذ بالله. انه هيبقى نفسهم في حاجة مما تلائم الجسد. ولذلك القرآن يقول ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة اللهم اعذنا رب ان اطيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. شوية ماء شوية فك شوية اكل مفيش. يوم ربنا يقول لهم طب ماشي مش عايزين مية هنسقيكم اسقوهم مفرحة وعليه اشرب اهو. يوم يشربوا ايه؟ وسقوا ماء حميمة. يبقى هو مستني حاجة تروع عطشه راح واخد حاجة فارتكت له معدته. اه والله اه والله. يبقى منع عما يلائم الجسد واخذ ضد ما يريد. عايز ياكل هنأكله. يا سلام ومال وماله. ده احنا محضرين لك شجرة تاكل منها زي ما انت عايز. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يقول لك حاجة وخلاص. طب قول يا أخوي كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم. قول يا أخوي قول يا أخوي. ها عايز يلبس أوي ده احنا محضرين لهم شوية صرابيل يلبسوا بس صرابيلهم من قطران من زفت. وهو فين؟ في جهنم. البس زفت البس زفت خلاص. فتلاقي كل ما يلائم الجسد ممنوع. ولما يوصله يوصله ايه؟ ضده ضد ما يريد ضد ما يلائمه. وعشان كده سميت العقوبة دي بالايه بقى؟ بالعذاب. لان فيها بداية ايه؟ منع. منع انك بتمنع من كل ما يلائمه ويقع عليه من كل ما يلائمه ويقع عليه ضد هذا. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب. بس خد بالك بقى من الكلمة ايه؟ شديد شديد. فقال شوف بقى انت تقعد كده مهما ذهب خاطرك وبالك فما تتخيله على غير ذلك. الحقيقة غير كده. ليه؟ قالوا لأن شدة الشيء تؤخذ من فاعله تؤخذ من فاعله. ازاي؟ انا عندي عجلة عربية وبعدين غيرتها. فيجي ابني يقول لي ابني خلاص ساعة كده مثلا معظم في ثالثة اعدادي ولا ثالثة اعدادي بعدين يقول لي ربطتها لك قوي بشدة. هتاخد قوي بشدة دي على قد ايه؟ على قد هو. فلذلك هتروح قوي بشدة دي تلاقي نفسك بعد كده لسه عايز تربط خمس مرات. اللي قال لك قوي بشدة فانت بتاخد كلام الواحد على ايه؟ على قده، على قده خلاص. فلما يبقى واحد صاحبه طيب، واحد بقى ما شاء الله من بتوع المصارعه وكمال الاجسام دي، وقال لك انا بطالك ربا شديدا، تقوم تحط في دماغك دي مش عارف تفكها تاني، تقول لا هوهالي شويه. قال ايه؟ لان هيعديك بكتير، هتروح انت فين بقى ربا شديدا؟ خلاص. فبتاخد حته شديد دي وقوي دي على قدر المتكلم. فاذا كان المتكلم هو الله ويقول عذاب شديد، تبقى شدته عامله ازاي؟ شديد شديد. يوم لما تسمع تهديد، التهديد قد لا يلقى مكانا في النفس. واحد يقول لك ان ما وريتك، مش بيحصل في واحد كلامه تهديده ده مش هيلقى مكانا في النفس، مش كده ولا ايه؟ كنت تقول له اعلى مفخلك اركبه. ليه؟ عارف ان انت ممكن تقدر عليه وممكن تتحداه وهو مش قدك، كلام بيقوله خلاص. عارف ان وراك ظهر ممكن مش كده ولا ايه؟ في واحد بقى يروح قايل لك كلمه تقعد ملعوب. ليه؟ تهديده بيلقى مكانا في ايه؟ في نفسك، مش كده ولا ايه؟ مثلا الشيخ ابراهيم راح موقف تاكسي، هو حبيبي فانا همثل عليه يعني، وقف تاكسي. قال وقف ها وديني الواين. قال له ما بروحش الواين. قال له طيب ماشي. راح مطلع ورقه وقلم وقف ياخد النمره. السواق هيعمل ايه؟ ها هيخاف؟ طيب بص الشيخ ابراهيم دقن وبتاع ولا كان راجل ده بيمسكوه كل يوم، اللي هياخد نمره التاكسي. واخد بالك؟ روح بصيت له ايه؟ طب الله وش شبيته يا شيخ؟ خلاص. خلاص صحيح خلاص. خلاص. ها؟ واحد بقى تالت بدله وجرافطه بتاع يبتدي يقلق منه شويه. طب يجي بقى واحد معلق دبابير بقى على كتفه، على كتفه، استنى ما تخلص على ماسك ورقه، هيخاف ولا مش هيخاف؟ طول الليل بقى عمال يقول يا ترى هيعملوا ايه؟ طب هيجوا لي ولا ايه؟ طب الرخ، طب ايه اللي كده؟ فكل واحد فيه تهديد يلقى مكانا في النفس، وفي تهديد لا يلقى مكانا في النفس، على حسب ايه؟ على حسب اللي بيهددك وعلى حسب قدرتك انت معاه. قدراتك انت هتبقى ايه؟ لان ممكن يكون ذو قدرات وانت قدراتك برضو اعلى، مش كده ولا ايه؟ فكل واحد بقى كده. فربنا بيهدد اهو، لهم عذاب شديد، مش كده؟ اه. ده يلقى مكانا في النفس بقى ولا ما يلقاش؟ طيب نبص للقدرات، هل هناك من تفوق قدرته قدرة الله؟ عشان يقول لا لا لا لا لا اعرف اتصرف كده سواء بنفسي او بغيري. في حد؟ في حد؟ صحيح؟ في حد؟ في حد؟ واحد يقول لك ما ممكن يا اخي هددني بكره الصبح يموت، ما ممكن مش عارف ايه، ما ممكن ايه، ما ممكن. لا لا لا لا، شوف مين اللي بيهدد، مين اللي بيتكلم. والله ايه؟ عزيز. العزيز دي كما يقولون عنها صفه ذات، فالعزيز الذي لا يغلبه شيئا. فمادام بيهدد مش حد يقدر يغلبه، يا اخويا هتجيب مين؟ هتجيب مين؟ فهتعمل ايه؟ ده العزيز، ده العزيز، خلاص؟ ده عزيز فلا يغلبه شيء. ذو انتقام، العزه صفه بالنفس، هو الذي لا يغلب، والانتقام صفه فعل، وهو قادر على غيره، خلاص؟ ينتقم ممن يشاء. وشوف كلمه منتقم جت هنا ازاي بقى؟ لما يبقى اللي هينتقم منك هو الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ومن هنا بقى قالوا خد بالك، صفه العزه، العزه احيانا تكون صفه ناقصه، وصفة ذم واحيانا تكون صفة جمال وكمال. خلاص امتى تكون صفة جمال وكمال؟ قالوا صفة العزة تكون صفة جمال وكمال لما يبقى معاها طلاقة وعلم وطلاقة قدرة. خد بالك، طلاقة ايه؟ علم وطلاقة قدرة. عشان يبقى صفة كاملة ولابد وان يكون مع حكمة وتفرد. يبقى هي عايزة كم حاجة؟ اربعة جنبها. عزيز ده معناه لا يغلب، مش كده؟ طب الذي لا يغلب ده ممكن يكون قاعد ناس في الشارع الثاني عمالين يشتموه وهو مش عارف، مش كده ولا ايه؟ طب بلاش يشتموه، ده بيضرب ابنه ولا اخوه وهو مش عارف، مش كده ولا ايه؟ طب بيكدوله وكارهينه وهو برضه مش عارف، يبقى ايه فاجئ انه يبقى عزيز صحيح كان مش عارف. فلازم يعرف عشان يعرف هيستخدم عزته مع مين، مش كده ولا ايه؟ امال ايه؟ تصرف مع مين؟ هينتقم من مين؟ مش كده ولا ايه؟ وممكن حد يوصل له غلط، ما هو مش عارف، ما هو مش عارف. بيجي مثلا مثلا القياس طبعا مع فارق كبير جدا، لو اعتبرنا اللي بيحكمك هو اعز من في هذا البلد، مش هو السلطه الاولى؟ مش كده ولا ايه؟ يعمل حاجه يعمل له حاجه خلاص. فلو اعتبرناه كده، لو اعتبرناه عزيزا، عزته دي حلوه هلا مش حلوه؟ مش حلوه ليه؟ لانه هيجي واحد يقعد معايا يروح يقول له عبد الله بيشتمه، هيروح منتقم مني، وده ما حصلش. فعزته دي بقت حلوه؟ ها بقت حلوه؟ لا والله، بقت ظلم اهي، بقت ظلم، بقت ظلم. عشان تبقى حلوه يبقى لازم يكون عنده ايه؟ مش علم، ده طلاقه علم، ده طلاقه علم يا حبيبي، طلاقه علم. خلاص شوف، طلاقه علم ده بيجمل العزه، يوم تطبع بقى العزة وما يترتب عليها من انتقام في موضعها الايه؟ الصحيح. تبقى عالم بحق مين اللي يستحق تنتقم منه ومين اللي يستحق ايه؟ ها ترحمه، ترحمه. ما طلعش واحد يقول له اتقي الله ولا بيشتمك، مش كده ولا ايه؟ والتاني يقعد ينفق وروح البيت يقعد يشتمه، بس وهو فاكر ان هو ايه؟ حبيبه، ومش عارف، ومش عارف. يبقى انت عايز عزة صح، ها، تبقى صفة كمال صح، عشان لما تنتقم تنتقم صح، يبقى لازم يكون عندك ايه؟ طلاقة علم، طلاقة علم. ولازم يكون عندك طلاقة قدرة، كده ولا ايه؟ يكون عندك طلاقة قدرة. فانت عزيز محدش يقدر يغلبك، ده صحيح، لكن من الممكن ان انت تعجز عن انك تصل الى حد، فانت لو وصلت له هتقطعه، بس ما انتش قادر توصل. ولذلك لو قلنا هنطبقها برضه زي ما بنقولها كده، خلاص هنطبقها زي ما بنقولها كده، ان لو افترضنا كده ان اعلى راس في البلد ده عزيز، يبقى عزته دي زي ما قلت لك بينقصها الايه؟ العلم، وبينقصها القدر. ناس قاعدين في لندن هو نفسه ياكلهم بس مش قادر يجيب، صح؟ تبقى انت عايز عزه صح، تبقى انت عايز لها ايه؟ علم وقدره. تعال شوف بقى لما ربنا قال والله عزيز ذو انتقام، عقبها بايه؟ يقرا كده شوف جمال القران بقى، عقبها بايه؟ قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ده يبقى طلقت العلم منها وشوف بقيت عالم ازاي تمتها ازاي شوف جات وراها ولا منها ازاي شوف ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ادي طلاقة علم جرى منها ايه هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دي بقى طلاقة القدرة يبقى عزيز عنده طلاقة علم وعنده طلاقة ايه يبقى يا سلام على العزة بقى يبقى سلام على العزة بقى واخد بالك ولذلك لما اقول لك يا سلام ده رئيس الدولة الفلانية ده عزيز قول له بئس العزة ليه يقول لك ما هو ما بيعرفش حاجة مصيح عزيز مش كده ولا ايه بس ما عندوش علم ولذلك بيضللوه حقوا عليه فيضع الانتقام في غير موضعه عزيز بس مش قادر ما في ناس عايز يعني ينتقم منهم بس ما هوش ايه ما هوش طايلهم فمش قادر فمرحبا بالعزة اذا كانت محاطة بيبا والله طلاقة العلم وطلاقة القدرة ومن هنا جاء بعد عزيز ذو انتقام ما يشير الى طلاقة الايه العلم وطلاقة القدرة فجاء قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يبقى لما بينتقم بينتقم بحق بينتقم بعلم لما بيستخدم عزته بيستخدمها بعلم مين اللي يستحق إنه ينتقم منه ومين اللي ما يستحقش ما يقدرش حد يدلس عليه وما يقدرش حد يخبي حاجة عليه اللي يضمر شر بينتقم منه واللي بيفعل شر بينتقم منه هذا لا يخفى عليه وذاك لا يخفى عليه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سواء بقى ما أكنن أو ما أعلان أو ما أعلان أو ما أعلان ولذلك أنت لو قاعد في مجلس عزيز من عزة البشر خلاص من عزة البشر ممكن تستكرره فبقول لك بقى هو عزيز بس عشان ما عندوش حد سكرات يقوم يبقى قاعد بقى في مجلسه بتاع فتخش يعدوا مثلا بعض العرايا فقاعد في مجلس عزيز بقى يقوم العزيز سلام ده لازم يكافئ يقوم العزيز يشتغل بقى مش عارف ايه راح الثاني عرف وهيكافئه برضه لكن ربنا يقول يعلمه خائنة الأعين تعمل ورع للناس لكن على الله لا خد بالك والله يعلموا خائنة الاعين خائنة الاعين دي تخطفك اي حاجة كده من غير ما حد يعيش خد بالك خلاص تلفت هتروح فين يا حبيب هتروح فين يا حبيب ولذلك يعلموا خائنة الاعين وما تخفي الصدور فعزة البشر استكراه زي ما تعال لكن العزيز سبحانه وتعالى لا يا حبيبي ليه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ولذلك ينتقم ينتقم بحق يكافئ يكافئ بحق ليه علم علم سبحان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ادي علم قدره وطبعا مش هجيب لك بقى كل ادله القدره والا مش هنقعد في الايه الى ان شاء الله فاكتفى بدليل واحد مشاهد ويراه كل الناس وهو دليل الخلق والتصوير يصوركم في الارحام كيف شاء كلمة كيف شاء دي يا سلام وشوف بقى يصوركم في الأرحام دي لوحدها قدرة ما بعدها قدرة الرحم انت عارف الرحم ده عبارة عن ايه عبارة عن ايه وعاء كيس قد كده كيس قد كده حافظ الكيس معمل رهيب رهيب سبحان الله العظيم يتحول فيه الخلق عدة مرات في المعمل ده خش جوه منه نقطة مية نطفة فجأة شوف الكلمة اللي هنا بقدرة الله تروح متحولة المية لدم خارجة عن حقيقتها خالص المية حاجة والدم حاجة تانية خالص فجأة حتة الدم بقدرة القادر تتحول إلى أحمى فجأة حتة اللحمة بقدرة قادر تتحول لعظام فجأة العظام ينبت فيها لحم، فجأة عينين وأذن وشفتين وقلب ورئة. ايه ده يا رجل؟ وازاي تقعد تمسك مراحل تكوين الجنين دي؟ يعني تصب بذهول، والله بذهول. اتفرج عليها كده سبحان الله. ولذلك شوف ربنا لما اتكلم عنها في سورة المؤمنون، خلاص، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يا سلام، تقعد مع الآية دي ايه ده بحسة المية دي هي بقتلة كده، عين وعقل ولحم ودم. يا ايه القدرة دي والله. فتبارك الله. ايه القدرة دي قدرة، طلاقة قدرة، طلاقة قدرة. كل ده بيحدث في ايه؟ في ايه بقى؟ قال في حتة كيس قد كده. وبعدين بقى الكيس ده يحصل له ايه بقى؟ ان حضرتك متعلق بحاجة المشيمة وبتاع حاجات كده، تكبر معاك زي البالونة كده، تكبر يكبر معاك. ان تيجي عيال ما شاء الله مدملك 5 كيلو كده جوه، الخمسة كيلو دول ما يتقالوش على الكيس ده وشادين وقاطعين ونازلين بيه كده؟ لا، البتاع اللي عمال يكبر ده ما يتشدش قوي يفرقع، واخد بالك؟ قال لا، شوف صوت المؤمنون. ولقد خلقنا الانسان من سلالات من طين ثم جعلناه نطفه ايه في قرار، شوف الكلمه مكين، لا يتخرق ولا يتقطع ولا ده شغل مين يا ابني؟ هو انت ميدن ان ايجيبت صنعت مصر طرقع وفرقع ولا ايه يا ابني يا حبيبي؟ انت بتتكلم عن ايه؟ ده اللي خلق، ده اللي خلق. والمرأة شوف يتقل عليها وتتعب، كل ما يكبر بتتعب. ولذلك عملته امه ايه؟ وهنا ايه؟ على وهن، تتعب عمالة تتعب. سبحان الله، طلاقة قدرة. شوف نصوركم في الأرحام. وبعدين بيقول ايه بقى؟ السلام على الكلمة اللي جاي، كيف يشاء. بيطلع تخين، بيطلع رفيع، بيطلع حلو وشعره مسبسب، وده يطلع اسود وشعره اكرت، ده يطلع كامل خلقه، ده ينزل اعمى اعرج، كيف ما شاء. لحيكا كيف ما شاء، اللي لابد ان يكون متفاوت في الخلق. وبعدين ايه ده؟ في حاجه غريبه عجيبه يا اخي، ملايين البشر، شوف ملايين، يعني من لدن ادم حتى الان شوف قد ايه ملايين. طيب ده لو اتكلمت عن مصر بس 70 مليون، عارف ما تلاقيش واحد زي التاني. بأمهر صانع ما عرفش يعملها، لو عمل 20 حاجة لازم تعتبر فيهم 5-6 حاجات زي بعض. شوف ما تلاقيش مخلوق زي التاني، حتى لو توأم ما تلاقيش مخلوق زي التاني، لازم تفرقهم عن بعض. ايه ده؟ الملايين دي كلها مفيش واحد زي التاني؟ استحالة. ولذلك لما جاء بعض اهل العلم بيتكلم عن ماء مهين، وبعض اهل العلم قال مهين من الامتهان، وده دليل زي ما قلنا على طلاقة القدرة، ان شوية الماء الحقير ده فجأة يتحول ويبقى البني ادم اللي قاعد قدامك ده. قدرة دي ولا مش قدرة؟ فقالوا دي دلالة على طلاقة القدرة. البعض الاخر كان له تفسير تاني خالص، هذا ماء مهين يعني ذو مهنة، يعني ايه؟ قالوا المهنة هي التي تميز الإنسان عن غيره. عندنا خمسة اسمهم محمد، فتروح داخل عليا يقول لي محمد جه، هم يقول لك محمد مين؟ تقوم تقول لي النجار، يبقى انت عملت ايه كده؟ ميزته. ليه؟ اهو في النجار وفي السباك وفي مش عارف ايه وفي، فعرفت انت عرفت ايه انت تقصد مين. ولذلك سميت الصنعه سميت مهنه لانها بتميز الانسان. فبعض اهل العلم قال ما مهين يعني ذو مهنه، يعني ذو مهنه يعني ذو علامه. قالوا يعني ايه؟ قال يعني كل انسان بيعلم بعلامه تميزه عن غيره. ولذلك عندنا 70 مليون، شوف في الصين كم مليون، في روسيا كم مليون، في امريكا كم مليون، في ليبيا كم مليون، في السودان كم مليون. لو راجل هات لي اتنين يطلع بصمتهم واحدة، هات لي اتنين بصمتهم واحدة. ولذلك احنا 70 مليون لو وقفنا بصمونا لا يمكن تجد بصمة زي التانية. قالوا حتى بصمة الصوت بياخدوا دلوقتي حاجة اسمها بصمة صوت، تعرف ده في بنوك في العالم ببصمة الصوت، انك تروح واقف قدام الخزنة كده ومتكلم بصوتك تروح فتح حالك. يقول لك طب يجي واحد يقال لي صوتك، لا يمكن لا يمكن، لان ربنا مميز كل مخلوق عن التاني. فاتنين توأم لو واحد فيهم قتل مش هنعرف مين، دول توأم بغلط فيهم. ايه بابا بس لازم يبقى في اللي بيميزهم بصم ده وبصم ده، مش لا يمكن لا يمكن، فما فيش اتنين زي بعض. وده من طلاقة ايه؟ يا سلام، فتبارك الله احسن. يا سلام على الكلمة، يا سلام على الكلمة. فشوف يصوركم في الارحام كيف يشاء. شوف كيف دي، اطلع بقى ده ذكر ده انثى ده تخين ده رفيع ده بعليل حلوة ده امور ده مش امور ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، خلاص. سبحان الله سبحان الله. فدي طلاقة قدرة. يبقى العزة عايزالها ايه؟ طلاقة علم، وعايزالها ايه؟ طلاقة قدرة. لا مش كده وبس، وعايزالها تفرد. ليه؟ يبقى عزيز وفي عزيز زيه، واخد بالك؟ هتقرب المساء. ولذلك تبقى مرتكن على لواء. بقى اعمل لك معاك مش تقول لك ده انا ابن عمي ليه؟ اروح تصصان. طب وانا اخويا ليه؟ فكفاءة القوتان مش كده؟ لا، انت عايز بقى عزة صح؟ يبقى لازم يكون ايه؟ متفرد. فمن هنا جاء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. طلاقة القدرة، القدرة لا اله الا هو، هو عزيز واحد بس، هو عزيز واحد بس، هو عزيز واحد بس. يبقى لا يخفى عليه شيء. ادي واحد، ادي طلاقة علم يصوركم، ادي طلاقة قدرة لا اله الا هو، ادي ايه؟ تفرد. كل ده لازم تحوطه ليه؟ الحكمة بقى، حكمة حكمة. وإلا بعزة عزيز عنده طلاقة قدرة وعنده طلاقة علم، ثم بعلمه يسمع ان انت غلطت فيه بقدرته وراح مديك. لا مش عايزين كده، احنا عايزين ايه؟ حكمة. كده ولا ايه؟ الحكمة دي اللي تخليه لا يبقى تخليه متعجل ولا ارعن ولا سريع التصادف ولا سريع البطش ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا. دي اللي هتخليه بقى مع انه عزيز وذو انتقام، ها، هيبقى حليم ورحيم، مش كده ولا ايه؟ دي هتجي هتيجي منين لما يبقى فيه ايه بقى؟ حكمه، حكمه، حكمه. ولذلك لو افترضنا ان واحد من الاعزه بتاع البحر دول خلاص هيحاول يستخدم العلم عشان يعرف، يقوم يروح حاطط لك اجهزه في قلب بيتك هتسمعه كل حاجه ويشوف كل حاجه، ففجأة يشوفك بتشتمه ويشوفك مش عارف بتعمل ايه ويشوفك بتلخبط في حقه وتقول عليه ده ما بيفهمش وتقول عليه كذا وتقول عليه كذا، وانت تحت قدرته هيعمل ايه بقى؟ هو ما عندوش ايه؟ ما عندوش حيط، هتلاقي عربية بتقف تحت ايه ايه بوم جش ضربها البيت على نفوخك. طب ربنا مع انه عزيز وعالم وقادر ومتفرد، طب ما طلع وقال يد الله مغلولة وقال الله فقير ونسبوا إليه الولد وعمال يرزقهم ويطعمهم هم ما يستحقوش ضرب الجزم، وبيطلع واحد بيسب له الدين مش كده؟ ولسه مخلي لسانه بينطق ليه؟ عشان هو ايه؟ حكيم. عشان هو وعشان حكيم هتلاقي رحمه وهتلاقي عاف وهتلاقي توبه، يبقى العزه علشان ما تبقاش اندفاع وتسلط عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ حكمه. فشوف بقى خد لما قال عزيز انتقام راح مجملها لك، قال لك تكمل عندي دي مش هتلاقيها عند غيري بقى، لا يخفى علي شيء في الارض ولا السماء عنده طلاقه علم، اصوركم في الارحام كيف يشاء عنده طلاقه قدره، لا اله الا هو متفرد العزيز عزيز، دي مش كده اي كلام، الحكيم. يبقى رابط العزه ايه بقى؟ الحكمه. يبقى رابط العزه الحكمه، يبقى عزه كامله ولا مش كامله بقى؟ ده كامله، كامله سبحانه وتعالى لا يشاء فضل. اذا ملخص ما قلنا، ربنا سبحانه وتعالى اخبر انه انزل التوراه والانجيل وكانوا حق كما انزلهما الله سبحانه وتعالى، وهدايه ثم حدث ما حدث لهما من تغيير وتبديل، واختلف الناس مما استدعى نزول الفرقان، ولكن ليس كل الناس قد آمن بالفرقان، فالذين كفروا بالفرقان توعدهم الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يتوعد، فهو العزيز بل هو كامل العزة، فعزته تقوم على طلاقة علم وعلى طلاقة قدرة وعلى تفرد وعلى حكمة. وهنا سنقف وسيكون للحديث بقية، ولكن إن شاء الله تعالى سنلقاكم بعد شهر من الآن، بعد شهر من الآن يعني بعد ما يمر علينا شهر 7 إن شاء الله وقدر، وذلك لسفرنا إن شاء الله تعالى. فأقول بعد شهر من الآن لسفر المملكة العربية السعودية وبعدها السودان وبعدها النمسا 10 و10 و10 شهرا كاملا. بعد الشهر نلقاك على خير إن شاء الله، أنا أذكرك بخير وسأدعو لك بخير وأنا أحبكم في الله، فأرجو إن شاء الله تعالى أن تذكروني بخير وتدعو لي بخير إذا قدر الله لنا اللقاء فيما بعد، يبقى خير وبركة. لم يقدر الله لنا اللقاء فيبقى انا سابق، وانا بقول لك والله انا بحبك في الله وبدعو لك بخير فانت تدعو لي بخير ان شاء الله تعالى. نلقاك على خير، وهو اخر لقاء لنا يكون غدا في خطبه الجمعه ان شاء الله تعالى في مسجد الرحمن، نستكمل مدارس الصحابه ان شاء الله تعالى، وبعد خطبه الجمعه شهر بقى، واشوفك على خير باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. الله يجزاك.